في صحيح البخاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، مثل هذا يسمى الحديث القدسي. فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا فضل الله جل وعلا، حسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف والسيئة واحدة. ولذا يقول بعض أهل العلم: خاب من فاقت آحاده 10. خاب من فاقت آحاده، حسنات غير مضاعفة، حسنة سيئة، السيئات غير مضاعفة، السيئة بسيئة والحسنات الواحدة 10، ومع ذلك تفوق السيئات على الحسنات، هذا عين الخيبة والحرمان والخسران. المقصود أن الإشكال في الهم، والهم مرتبة من مراتب القصد، مرتبة من مراتب القصد. مراتب القصد 5: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. الأخير العزم، إذا عزم كتبت عليه السيئة، وأما ما قبل ذلك فليس فيه حتى يعمل، ما فيه إثم حتى يعمل، ومنه الهم. الإشكال عند السائل: كيف يعرف الملك هذا الهم من هذا العبد وهو لم يظهر إلى الوجود؟ فهل يعلمون ما في قلوب الناس أنهم سيهمون أنهم يهمون بكذا ولم يفعلوه؟ لا يمنع أن يكون الله جل وعلا يطلعهم على ذلك، أو يعطيهم من القدرة ما يستطيعون به من ذلك. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية يقول: فالملك يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة، وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به. قد روي عن ابن عيينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بحسنة، ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسيئة، وهم وإن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيثة فعلمهم لا يفتقر إلى ذلك، بل ما في قلب ابن آدم يعلمونه، بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه، بل الشيطان يلتقم قلبه فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل قلبه عن ذكره وسوس، ويعلم هل ذكر الله أم غفل عن ذكره، ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر صفية رضي الله تعالى عنها أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم مهما تواترت مما تواترت به الآثار، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: ما العمل في حفظ عمدة الأحكام مع الألفاظ التي لا تتطابق مع ألفاظ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ولكنها موجودة في عدة أحاديث من هذين الكتابين؟ عمدة الأحكام في أحاديث الحلال والحرام للحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي من أشهر المتون الحديثية التي يحفظها طلاب العلم، وأحاديثها ليست بكثيرة، تزيد على 400 بقليل، وهي منتقات، وكل ما فيها صحيح. وشرط المؤلف حافظ عبد الغني أن تكون الأحاديث مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، هذا ما اشترطه وذكره في مقدمته. ولكن واقع الكتاب يدل على أنه أخل بهذا الشرط قليلا، فخرج أحاديث من أفراد البخاري، وخرج أحاديث من أفراد مسلم، وبعض الألفاظ والجمل اعتمد فيها على روايات للصحيح مرجوحة، روايات للصحيح مرجوحة. فمعلوم أن صحيح البخاري يروى بروايات كثيرة، منها رواية أبي ذر وهي المرجحة والمفضلة عند ابن حجر، ومنها من غير استيعاب رواية الكشميهني، ونص الحافظ ابن حجر على أنه ليس من الحفاظ، ومما ذكره الحافظ عبد الغني في عمدته من رواية القشميهني ما قالوا إنه وهم فيها لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف كذا وكذا. فمثل هذه اللفظة التي ذكرها الكشمياني ولم يذكرها غيره من هو أحفظ منه حينما يريد طالب العلم أو غيرها من جنسها وهي قليلة جدا، أو الروايات التي تفرد بها البخاري أو تفرد بها مسلم والأصل أن الحديث متفق عليه الشيخان، يجعلها على باله طالب العلم، يحفظها كما هي ويحفظ الكتاب كما هو، ويجعل مثل هذه الأمور على باله يحفظها كما يحفظ الصحيح الصواب في المسألة في اللفظة كذا يحفظه، ويحفظ لما ذكره المؤلف لأنه اعتمد حفظ كتاب جرت العادة بحفظه كاملا فيحفظه ويتصور ويتذكر أن هذه اللفظة ليست راجحة مثلا. والغريب أن الحافظ ابن حجر انتقد الحافظ عبد الغني في ذكر لفظة الإثم وقال إنها لم تثبت إلا في رواية الكشمياني وليس من الحفاظ ووقع فيها في البلوغ. ابن حجر ذكرها كما ذكر الحافظ عبد الغني، فالكمال لله، كونه ينتقد ويقع في نفس ما انتقده يدل على أن البشر مهما بلغوا من الحفظ والضبط والإتقان يقع لهم ما يقع. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن يعرى من الخطأ والنسيان، من يعرى من الخطأ والنسيان، ما أحد ينفك من هذا. لكن المسألة نسبية، إذا كان خطأ نادر فيحكم له بالحفظ أنه من الحفاظ، وإذا كثر الخطأ فحش الغلط حكم عليه بالضعف. لذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سائل آخر يقول: ماذا عن بيع الذهب الرجالي للرجال المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين؟ الأصل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند جمهور أهل العلم، وعلى هذا الأساس لا يجوز بيع ما يحرم على المسلمين على غير المسلمين، لأنهم مخاطبون، وكونهم يرتكبون المحرم ونحن نعلم أنه محرم عليهم لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لا يجوز لنا أن نعينهم على ارتكاب ما حرم عليهم. هذا الأصل. ومن أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا بأس به، وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عن حرير عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قلت إنه لا يلبسها، إنما يلبسها من لا خلق له، فكيف تعطيني هذه الحلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. هي محرمة على الرجال والكفار مخاطبون بالفروع، لكن مثل هذا الحديث يدل على أنهم يلبسونها لأن عمر أعطاها أخاه، ولو كان لا يجوز له لبسها لما أعطاه إياها. وقد يقول قائل أنه أعطاه إياها ليبيعها وينتفع بثمنها. يقول النووي في شرحه على مسلم: فيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم، وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس. والمذهب الصحيح يقول النووي الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين، يعني وكذلك الذهب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل مع الشيخ، يقول: هل ورد أمر بقتل الوزغ وهل في ذلك أجر؟ جاء في صحيح البخاري عن أم شريك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وفي مسلم عن سهل بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ أو أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. هذا المطلوب من يفيد أن المطلوب المبادرة قتل الوزغ، وأن من قتل لأول مرة بادر وقتل لأول مرة فأجره أعظم. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يقول: ما رأي فضيلتكم بمن يقول إن المقصود بآله في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل النبي محمد وأهل بيته وأتباعه، مستدلا بقول الله في حق فرعون: وأغرقنا آل فرعون؟ لا شك أن الآل يطلق باعتبارات بحسب السياق، فحينا يطلق ويراد بها أتباعه على دينه، وهذا كثير في النصوص، وحينا تطلق بها ويراد بها أزواجه وذريته كما جاء في حديث التشهد بدلا من آله قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فدل على أنها تجيء تفسيرا للآل. وقد تطلق على آل هاشم وآل بنو هاشم وبنو المطلب الذين يمنعون من أخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس، وهذا الإطلاق أخص والأول أعم. ودخول الزوجات في الآل كما جاء في حديث التشهد، ومنهن أو أكثرهن من لسنا من آل البيت، يدل على أن المسألة التوسع فيها بحيث تقرب من الأتباع أرجح ما فسر به الآل، فآله أزواجه وذريته وأتباعه على دينه. ولذا الاستدلال بقول الله جل وعلا في حق فرعون: وأغرقنا آل فرعون، أدخلوا آل فرعون، ليسوا أهل بيته، وإنما المقصود بهم أتباعه. وبهذا فسر كثير من أهل العلم الآل بأنهم أتباعه على دينه بهذه الآية. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.